صحيح النوعان. عامة وخاصة. الشروط العامة أربعة. إيش معنى شروط عامة؟ يعني شروط تشترط في كل مبيع. العامة هي التي تشترط في كل مبيع من المبيعات. أي حاجة بغي تبيع خاص لبدي توجدوا فيها أربعة الشروط. هذه شروط عامة. النوع الثاني من نوعي الشروط شروط خاصة. إيش معنى خاصة؟ خاصة ببعض المبيعات دون البعض. يعني بعض المبيعات على حسب المبيع. بعض المبيعات ممكن نلقاو فيها شروط زائدة على مبيع آخر. فمثلا إذا كان المبيع هو الثمر أو الزرع فلا شك أنه يشترط فيه شرط آخر مثلا، وهو أن يبدو صلاحها، أن تزهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شرط خاص بالثمار وبالزروع، لا يشترط في الهواتف أن يبدو صلاحها مثلا، وهكذا. فالشاهد الشروط شروط الصحة نوعان، عامة في كل المبيعات وخاصة ببعض أنواعها. أما العامة فهي أربعة. الأول عدم الغرر. الشرط الأول من شروط صحة البيع العامة في كل المبيعات عدم الغرر، عدم وجود جهالة. الغرر هو الجهالة، ألا تكون جهالة وألا يكون غرر في ذلك الشيء المبيع، سواء كان الغرر يتعلق بوصف أو كان الغرر يتعلق بالوجود والعدم بوجود. إذن الغرر المتعلق بالشيء المبيع الجهالة نوعان. كاين جهالة من جهة الوصف. إيش معنى من جهة الوصف؟ يعني أن الشيء المبيع موجود، ماشي معدوم، هو موجود كنشوفه به، ولكن من جهة وصفه مجهول. هل توفرت فيه الشروط التي يريدها المشتري؟ هل هو على ما يبتغيه المشتري من المصلحة أم لا؟ فمثلا لو أنني أردت أن أشتري هاتفا بصفات معينة وأنت تريد أن تبيع لي هاتفا وكان ذلك الهاتف موجودا أراه بعينها، هو موجود، إذن جهالة الوجود غير موجودة، ولكن جهالة الوصف عندي موجودة. هل ذلك الهاتف فيه الصفات التي أريد أم ليست فيه الصفات التي أريد؟ فإذا بعته لي دون أن أراه ودون أن أنظر في الصفات التي أبتغيها هل هي فيه أم لا، فإن البيع لا يصح. إذن لا بد من انعدام الغرر، أن تعدم الجهالة. الجهالة والغرر ما يكونش. هذا النوع ديال الجهالة الآن اللي مثلنا لي هو جهالة الوصف، يعني أن المبيع شيء موجود محقق في الواقع ولكن الوصف الذي يتصف به مجهول عندي، الوصف الموصوف به ذلك المبيع لا أعرفه. قد يكون الوصف مما يتعلق بالمقدار، قد يكون الوصف مما يتعلق بالأجل، بأجل المبيع، وهكذا. إذا المقصود ألا تكون جهالة في المبيع تتعلق بالوصف أو جهالة تتعلق بالوجود والعدم. جهالة تتعلق بالوجود، بحالة مثلا كأن أبيع لك الحمل في بطن أمه، بيع الحمل في بطن أمه أو اللبن في الضرع كذلك لا يجوز. لماذا؟ ولو كانت جهالة الوصف غير موجودة ولكن توجد جهالة الوجود والعدم، فلا يدرى هل يوجد شيء صحيح سالم في البطن أو لا يوجد، أو أنا أبيع لك شيئا في الهواء أو أنا أبيع لك شيئا في البحر، وهكذا من كل الأشياء التي فيها الجهالة من جهة الوجود والعدم، لا يدرى هل هي موجودة أم لا. بعتك ما في هذا النهر من الأسماك ولا ندري هل في النهر أسماك أم لا، بعتك ما في هذا البحر من الحوت ولا يدرى هل فيه حوت أم لا، هذا كذلك، هذه كذلك جهالة تتعلق بالوجود والعدم. المقصود من هذين النوعين معا أن البيع يشترط فيه عدم وجود الغرر، أن لا يكون فيه غرر ولا جهالة، سواء كانت الجهالة في الوصف أو كانت الجهالة في الوجود والعدم. الشرط الثاني من الشروط العامة التي تشترط في كل بيع أن لا يكون البائع مكرها، أن لا يكون في البيع إكراه من طرف البائع أم من طرف المشتري، ألا يكون في البيع إكراه، سواء كان الإكراه إكراه إلجاء أو كان إكراه غير إلجاء، لأن الإكراه نوعان، إكراه يصل إلى حد التلجئة، هو اللي كيتسمى الإكراه الملجئ. والنوع الثاني إكراه لا يصل إلى حد التلجئة ولكن فيه نوع من الإكراه. سبق الكلام على حكم بيع المكره وأنه لا يصح. إذن كذلك من باع شيئا ولكنه باعه وهو مكره فإن هذا البيع لا يصح. علاش البيع إذا كان فيه إكراه لا يصح؟ لماذا؟ لأن البيع كما ذكرنا غير مرة مبني على أصل عظيم وقصد كبير، ألا وهو حصول التراضي، حصول الرضا من البائع والرضا من المشتري، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والإكراه ينافي التراضي، منافاة شديدة بين الإكراه والتراضي. التراضي هو الذي يبيع الشيء بطيب نفس أو يشتريه بطيب نفس وهو راغب فيه، والإكراه ينافي ذلك، لأن المكره يبيع الشيء وهو راغب فيه أو لا يرغب في بيعه. مش واضح كلام؟ سواء كان الإكراه يصل إلى حد التلجئة بحيث لا مندوحة له عن الفعل، أو كان لا يصل إلى ذلك له خيار ومندوحة عن الفعل. واضح الكلام؟ إذن من باع بيعا وهو مكره في البيع، ما حكم بيعه؟ ما حكم بيعه؟ بيعه ليس بصحيح، بيعه باطل غير صحيح. لماذا؟ لأنه اختل فيه شرط من شروط صحة البيع، وهذا الشرط عام في المبيعات كلها كيف ما كانت. كل شرط كل بيع كيف ما كان يشترط فيه أن يخلو من الإكراه، أي الإكراه في البيع. الشرط الثالث التوقيت، يشترط في البيع أن لا يكون إلى أجل، يشترط في البيع أن لا يكون البيع إلى أجل، فإن كان إلى أجل فهو باطل. لماذا؟ لأنه ينافي الغرض المقصود من البيع، لأن المقصود من البيع ماذا؟ حصول الملك. البيع سبب لحصول الملك بالإجماع، البيع سبب لحصول الملك بالإجماع. إذن سبب حصول ملك الشيء المبيع ماذا؟ هو البيع. فإذا حصل البيع حصل ملك السلعة فلا يجوز ردها لصاحبها. فإن كان البيع إلى أجل فلا يسمى ذلك بيعا، يسمى ذلك إجارتان أو يسمى ذلك رهنان أو غير ذلك، فالمقصود أنه ليس بيعا. أما البيع فمن مميزاته وخصوصياته ملك ذلك الشيء المبيع، ملكه على سبيل التأبيد ماشي على سبيل التوقيت. إذن فإن بعتك هاتفا ولكن اشترطت عليك، قلت لك سأبيعه لك تملكه ولكن إلى شهر وبعد شهر ترده إلي، هذا ليس بيعا. إذا البيع من علاماته التأبيد الدوام. الشرط الرابع في البيع أن يكون خاليا من الشروط المفسدة، أن يكون البيع خاليا من الشروط التي تفسده، أن لا يكون فيه شرط من الشروط التي تفسد البيع. مثل ماذا الشروط التي تفسد البيع؟ كأن يشترط فيه شرط مناف للعقد أصلا، كأن يشترط في البيع شرط ينافي العقد أصلا، كأن يقول القائل البائع للمشتري أبيعك هذا الهاتف ولكن بشرط ألا تبيعه وألا تهبه. قلت أنا غنبيع لك الهاتف ولكن عندي شرط، ما تبيعه لتشي حد، يبقى عندك وما توهبه لتشي حد. هذا الشرط مناف للمقصود بالبيع. المقصود بالبيع هو حرية التصرف في المبيع، أن تتصرف في المملوك كيف تشاء لأنك تملكه، فمن حقك أن تتصرف فيه كيف تشاء، تقفه، تهبه، تمنحه لأحد، توصي به، تبيعه وهكذا، تؤجره إلى غير ذلك. إذن هذه علامة من علامات البيع، أنك تتصرف في ذلك الشيء الذي ملكته كيف تشاء. فإذا اشترط عليك البائع ألا تبيعه، أبيعك هذا الهاتف بشرط ألا تبيعه لغيرك وألا تهبه لغيرك، فهذا شرط فاسد. شرط فاسد يعني أنه لم يدل عليه شرع ولا عرف. ما دل عليه شرع، بل دل الشرع على ضده ولا جرى عليه عرف الناس. إذن فمثل هذا البيع بيع غير صحيح. إذن يشترط في البيع ألا يكون فيه شيء يخل به، ألا يكون في البيع شرط يفسده أو شرط لا يصح معه البيع أصلا. إذن انتبهوا، كاين بعض الشروط التي تشترط في البيع لا يصح معها العقد أصلا، وبعض الشروط مما يشترط في البيع لا ينعقد معها العقد البيع أصلا، وبعض الشروط تشترط في البيع ينعقد معها البيع ولا تصح تبطل، يعني يسقط الشرط والبيع يبقى صحيحا. مثال الأول، ما يبطل العقد من أصله. لاحظ كاين بعض الشروط كتبطل العقد من أصله، العقد غير موجود. مثاله كأن يشترط صاحبه عقدا آخر، أن يشترط البائع عقدا آخر، نقول لك غادي نبيع لك هذا الهاتف ولكن بشرط تبيع لي الهاتف ديالك، سأبيعك هذا الهاتف بشرط أن تبيعني سيارتك، غنبيع لك هذا الهاتف بشرط أن تبيعني جلبابك. واش واضح الكلام؟ إذا اشترط عليك عقد آخر، ماشي نبيع لك هاتف بهاتف، لا لا، أن أشتري منك هذا الهاتف بعقد أول، ولكن الشرط نقول لك لا بغيت نبيع لك هذا بكذا وكذا يشترط أن تبيع لي شيئا آخر كيفما كان، هاتفا آخر أو جلبابا أو سيارة أو دارا أو فراشا أو غير ذلك. هذا الشرط لا يصح معه العقد أصلا، العقد باطل معه. إذا كان يشترط فيه صاحبه شرطا آخر عقدا آخر فإنه يبطل ذلك العقد الأول من أصله. النوع الثاني قلت من الأنواع ما يصح معه البيع ويبطل الشرط. واحد كيشترط شرط في البيع، البيع صحيح والشرط ديالو باطل غير معتبر، ما يصح معه العقد ويكون الشرط باطلا غير معتبر لا يعتد به ولو اشترطه، وهو الشرط المنافي لمقتضى البيع كما ذكرت لكم، كأن يشترط ألا تبيع شيئا وألا تهبه. النوع الثالث، ما لا ينعقد معه البيع أصلا، لم ينعقد معه بيع، كأن أقول لك بعتك هذا الهاتف إن رضي فلان، بعتك هذه السيارة إن رضي عمرو، إن رضي أبوك، إن رضي، وهكذا، هذا لا ينعقد معه. إذن خلاصة الكلام، الشروط التي تفسد العقد ثلاثة الأنواع، أعيدها باختصار. النوع الأول، ما لا يصح معه العقد، ما يبطل معه العقد ولا يصح، أواحد. النوع الثاني، ما يصح معه العقد ويبطل الشرط. النوع الثالث، ما لم ينعقد معه البيع أصلا. إذا لاحظ عندنا بعض الشروط، البيع يكون ينعقد ولكنه باطل، انعقاده باطل، بيع غير صحيح، أواحد. النوع الثاني، البيع ينعقد وانعقاده صحيح ولكن الشرط باطل، الشرط هو اللي كيفسد البيع صحيح. والنوع الثالث، لا ينعقد العقد من أصله، العقد موقعش. بماذا مثلنا للأول؟ ما يبطل معه العقد، يعني هذا الشرط هذا اللي غيشترطه البائع يبطل العقد من أصله، العقد غير صحيح باطل، علاش؟ لوجود هذا الشرط فيه. بماذا مثلنا له؟ بأن للأول، بأن يبيع شيئا بشرط أن يبيعه شيء آخر. إذن هذا ما حكمه؟ العقد معه باطل، عقد البيع باطل، نبيع لك هذا بشرط تبيع لي كذا وكذا، العقد الأول حتى هو باطل، علاش؟ لأنني اشترطت فيه شرطا، لأنني اشترطت فيه شرط وهو أن أبيعك شيئا آخر. أما إذا بعتك شيئا بشيء، هذه صورة أخرى لا تخلط بينهما، أبيعك هذا الهاتف بهذا الهاتف، الآن هذا غير عقد واحد، ماشي جوج العقود، هذا عقد واحد، واضح كلام؟ شيء مبيع، شيء ثمن، وشيء مثمن، لأنه سبق لنا كنا ذكرنا في الدروس الأولى الفرق بين الثمن والمثمن، قلنا الثمن ماشي ضروري يكون فلوس، الثمن ماشي من شرطه يكون دنانير ولا دراهم، لا لا، المراد بالثمن والمثمن أو البيع والمبيع بعضهم ضبطه بقاعدة لغوية كنا قد أشرنا إليها، ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لزاد المستقنع، وهي أن ما دخلت عليه الباء هو الثمن، وما لم تدخل عليه الباء تعد الفعل إليه بنفسه هو المثمن. بعتك الهاتف لاحظ، بعتك هذا الهاتف بهذا الكأس، أين الثمن؟ هو الكأس، والهاتف هو المثمن. بعتك هذا الهاتف بهذا الكتاب، أين الثمن؟ الكتاب، المثمن. بعتك هذا الهاتف بهذا الهاتف، فين الثمن؟ هو هذا الهاتف وهذا هو المثمن. أو نشوفوا على على حسب الغرض، من الذي له غرض، من الذي له مصلحة في الشيء، بمعنى شكون اللي كيقلب على الحاجة وبغاها لمصلحته. فإن كنت أنا أبحث عن هاتف من هذا النوع وأملك هذا الهاتف وجئتك قلت لك اشتري منك هذا بهذا، إذن هذا مثمن، هذا شيء مبيع وهذا هو الثمن، هذا غير عقد واحد، هذا لا كلام عليه، واضح؟ ولو تقصد الآن اشتري منك هذا الهاتف، هذا عقد أول بثمن كذا وكذا بخمسمائة درهم، ولكن بشرط أن تبيعني هذا الهاتف بكذا وكذا، واضح كلام؟ أو أنت هو البائع تقول لي سأبيعك هذا الهاتف بمئة درهم بشرط أن تبيعني هاتفك بألف درهم مثلا، لا يجوز. إذن إلا تعقدنا عقد أول والشرط عليا لنفادي هذا العقد عقد آخر فإن ذلك يبطل العقد من أصله، واضح الكلام؟ إذن هذا العقد الأول كيكون عقد فاسد. النوع الثاني قلت من الشروط الفاسدة هي التي يصح معها العقد ويبطل الشرط، العقد صحيح والشرط باطل. مثلا نفس المسألة غتبيع لي الهاتف، أبيعك هذا الهاتف بشرط أن لا تبيعه لغيرك، ما حكم العقد؟ صحيح نتملك الهاتف نتملكه، والشرط ديالك اللي اشترطتي عليا ما حكمه؟ باطل، لا يعدل، من حقي نبيعه. أمس مثلا بعتني هذا الهاتف وقلت لي بشرط أن لا تبيعه لغيرك، قلت لك واخا، فاشتريت منك الهاتف، بعد الغد سألت فقيل لي ذلك الشرط باطل لا يصح له أن يشترطه عليه، فمن حقي أن أبيعه، والعقد ديال البارح صحيح؟ نعم صحيح. إذن يصح العقد مع بطلان الشرط، واضح الكلام؟ النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة ما لا ينعقد معه العقد أصلا، العقد موقعش، أبيعك هذا الهاتف إن رضي محمد، إذن وقع البيع، لاحظ، أبيعك هذا الهاتف إن وقع إن رضي محمد بألف درهم وأنا قبلت بذلك الثمن، وقع البيع، لم ينعقد العقد أصلا، واضح كلام؟ لماذا؟ لأن فيه شرط متعلق بغير البائع والمشتري، لا علاقة لهذا لا بالبائع ولا بالمشتري، واضح كلام؟ لأن أنت هو المالك للسلعة والآخر صاحب المال هو المشتري، فلا علاقة للآخر، فالعقد لم ينعقد أصلا، فكأنك ما بعتيش لي، كأنك ما بغيتيش تبيع لي، هذا المقصود. لا غير باش من سميتو خليو الأسئلة حتى الآخر الدرس. إذن الشروط قلنا أربعة الأنواع، الشرط الأول، الشروط العامة التي تشترط في جميع المبيعات أربعة، النوع القسم الأول أو الشرط الأول عدم وجود الغرر والجهالة، الشرط الثاني عدم الإكراه، الشرط الثالث عدم التحديد بأجل معين، الشرط الرابع أن لا يوجد في البيع شرط مفسد. أعيدها، هذه الشروط عامة في كل بيع، استحضرها في أي حاجة بغيت تبيعها كيفما كانت، لا بد فيها من هذه الأربعة الشروط ليكون العقد صحيحا. أعيد، الأول أن لا يكون في المبيع المثمن، هذاك الشيء اللي غتبيعه، أن لا يكون في المبيع المثمن أو في الثمن جهالة، غرر شي حاجة ما بيناش ما واضحاش، جهالة سواء كانت كتتعلق بالوصف أو بالوجود. الشرط الثاني أن لا يكون البيع محددا مؤجلا بوقت، فإن كان مؤجلا بوقت فليس ببيع، هذا منافي للمقصد بالبيع أصلا. الشرط الثالث أن لا يكون في البيع إكراه من الطرفين، فإن كان إكراه فإن العقد باطل سواء كان يصل إلى حد التلجئة أو لا يصل. الشرط الرابع أن لا يشتمل على بعض الشروط المفسدة كهذه التي مثلنا بها الآن، أن لا يكون فيه شرط فاسد. شنو هو الشرط الفاسد؟ الشرط الفاسد هو الذي ليس يوجد في الشرع، بمعنى لم يرخص فيه الشرع ولم يجري عليه عرف الناس ولم يقتضيه العقد، لا يقتضيه عقد ولا جرى عليه عرف الناس ولا دل عليه الشرع. أما الشروط التي دل عليها الشرع فهذه ليست شروطا مفسدة، مثلا نقول لك سأشتري منك هذا الهاتف ولكن بشرط أن تمهلني الخيار يومين أو ثلاثا، هذا ليس شرطا مفسدا، غشري منك هذا الهاتف ولكن بشرط تخليني واحد ثلاث ايام نفكر غناخذو من عندك يوم او يومان او ثلاثه على حسب ما اتفقنا عليه، فهذا الشرط غير مفسد. او ساشتريك منك هذا الهاتف بشرط رؤيته ان اراه، فهذا ليس بمفسد، وهكذا. اذا المقصود ان يكون الشرط ما دل عليه شرع، لان الخيار والرؤيه كل هذه الامور دلت عليها الشريعه، ولا جرى به العرف ولا اقتضاه العقد، فهذا أمر فاسد. أما إن كان دل عليه شيء من ذلك فهو جائز، مثلا أشتري منك سيارة بشرط أن يشترط البائع على المشتري. اشتريت من عنده سيارة بيعني وتشري، قال لي ولكن بشرط قبل ما نتعاقدوا. شنو هو الشرط؟ أن أسافر عليها من مدينة مكناس إلى الدار البيضاء ثم أسلمها لك. هذا العقد، الشرط كذلك لا إشكال فيه، شرط صحيح ليس بمفسد. اشتريت منك دارا ولكن اشترط البائع بشرط أن أسكنها شهرا أو شهرين، عد نفرغ عليك، كذلك شرط لا بأس به. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر ناقته، واشترط عليه جابر في خيبر أن يركب عليها إلى أن يصل إلى المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على شرطه فاشترى منه الناقة وركب عليها جابر إلى أن وصل إلى المدينة ثم سلمها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المقصود أن لا يشتمل على شرط مفسد. إذن لاحظوا هذه الشروط الأربعة عامة. ما معنى عامة؟ تشترط في كل بيع، أي بيع لابد فيه من هذه الأربعة. كاين بعض الشروط اللي كتكون خاصة بمبيعات معينة على حسب المبيع، شروط كتكون مختصة بأنواع من المبيعات المعينة. ففرق بين من يبيع شيئا واضحا معلوما كمن يبيع دارا مبنية، أو من يبيع أرضا لأجل السكنة، ومن يبيع ثمرا قبل جذاده بعد بدو صلاحه. واحد الثمر بدا صلاحه احمر واصفر ولكن لم يقطع من الشجرة بعد، فهذا احتمال زواله بإتيان جائحة أكثر بكثير من احتمال زوال الدار بجائحة، لأن مثل ذلك يزول غالبا ومثل ذلك لا يزول. إذن فالأشياء المبيعة تختلف وتتنوع، فلذلك توجد بعض الشروط التي تختص ببعض المبيعات دون البعض. فمثلا الأشياء الزروع والثمار وما يمكن أن يفسد بجائحة من الجوائح سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وأنه له تفاصيل خاصة به وله شروط خاصة به لا تشترط في من اشترى دارا أو من اشترى ناقة وهكذا. إذن الشروط العامة هي هذه الأربعة، والشروط الخاصة في بعض المبيعات يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في كل مبيع من الأصول ويلحق غيرها بها في محله إن شاء الله. إذن هذا النوع الثاني من الشروط. النوع الثالث من الشروط، إذا تكلمنا على شروط الانعقاد وشروط الصحة، النوع الثالث شروط اللزوم. انتبهوا معي لهذه المسألة، مسألة مهمة. فرق بين شرط الانعقاد وشرط اللزوم. قد ينعقد البيع، ينعقد العقد، ولكنه لا شرط شروط النفاذ، ولكنه لا ينفذ. بمعنى ممكن ينعقد العقد بينك وبين شخص ولكنك لا تتصرف في المبيع، باقي ما تتصرفش فيه دابا. إذن فرق بين ماذا؟ بين شرط الانعقاد وشرط النفاذ. شرط الانعقاد وشرط النفاذ. فقد ينعقد العقد وتتوفر فيه الشروط ولا يكون من حق المشتري أن يتصرف فيه حتى توفر الشروط ديال الانعقاد. واضح الكلام؟ ولا يجوز أن يتصرف فيه إلى أن تتوفر شروط الانعقاد. مثلا من الأنواع اللي سبقت لنا بيع الصبي المميز. الصبي المميز إذا باعك سلعة، ما حكم البيع؟ على التحقيق صحيح، ولكن يتوقف نفاذه على إذن الولي. إذن هل العقد صحيح؟ ولكن ما تصرفش في ذلك المبيع حتى يأذن الولي. إذن كاين شروط أخرى زائدة على شروط الانعقاد تسمى شروط النفاذ. أو ذاك الصبي يبلغ فلا يصير محجورا عليه، تولي عنده الأهلية، فحينئذ حق لك أن تتصرف في المبيع. اشتريتي من عنده شيء من الأشياء ولكن كان محجورا عليه، كان مازال مبلغش، بعد أن بلغ رشده وصارت له الأهلية في التصرف الكاملة، حينئذ صح لك أن تتصرف. إذن كان العقد صحيحا ولكنك لم تتصرف فيه إلا بعد رشده أو بعد إذن وليه. إذن المقصود بهذا غير باش نفرقوا بين الانعقاد وبين النفاذ. إذن البيع أحيانا قد ينعقد ويكون موقوفا، نعم قد ينعقد البيع ويكون موقوفا لا ينفذ. ولذلك سيأتي معنا أن البيع قسمان، بيع موقوف وبيع نافذ. بيع موقوف اختل فيه شرط من الشروط، مثلا كأن أشتري دارا ولكن مؤجرة، واحد عنده دار مأجرها الواحد لمدة شهر وعرض هالبيع بغي بيعها، فاشتريت منه تلك الدار المؤجرة، هل يحق لي أن أتصرف فيها وهي لا زالت مؤجرة؟ لا، حتى تنتهي مدة الإيجارة. هذاك السيد يلا سكن 15 يوم ثم بيعت، فإن العقد صحيح توفرت فيه الشروط لأن الشخص مالك، ولكنه لا ينفذ. ها هو صحيح ولكن موقوف لا ينفذ إلا بعد أن ينتهي المؤجر من إجارته. أو شيء مرهون، عندي شيء أملكه ورهنته عند شخص اقترضت منه مالا فبعت ذلك المرهون، فإن ذلك المشتري لا يجوز له أن يتصرف في المبيع المرهون إلا بعد انقضاء مدة الرهن، وهكذا. إذا المقصود أن صحة العقد لا يلزم منها التصرف في المبيع، فقد يصح العقد وينعقد ولكن يكون موقوفا. شنو هي الشروط ديال النفاذ؟ جوج شروط فقط. شروط النفاذ اثنان، الأول أن يكون البيع من المالك أو ممن له ولاية على الملك، هذا غير شرط واحد، يعني يكون البيع صدر من المالك لأن المالك له حق التصرف في سلعته كيف يشاء. ملي كنقولوا من المالك كيخرج معنا مثلا بيع الفضولي، تقدم معنا مما تقدم بيع الفضولي، الفضولي كيجي وكيبيع شي حاجة معينة لشخصين، جاء عرفك انت بغيت تبيع الهاتف ولكن بلا ما يتشاور معاك ما وكلتي ما والو، جاء عند سعيد وقال له سأبيعك هذا الهاتف، هذا اش كيتسمى بيع الفضولي. العقد ينعقد ولكنه لا يحق له أن يتصرف في المبيع إلا بإذن صاحب السلعة، هذا هو المالك. أما المالك لباع فإن المشتري يتصرف في السلعة مطلقا. إذن قلت الشرط الأول لنفاذ العقد باش يتصرف فيه البائع أن يكون من المالك أو ممن له ولاية على الملك. الذي تكون له الولاية نوعان، إما كتكون له ولاية كالوكالة كأن يوكله صاحب السلعة أو أن يوكله الولي. إذن الولاية نوعان، ولاية شرعية وولاية نيابية. الولاية كتنقسم إلى قسمين، الولاية الشرعية والولاية النيابية. شنو هي الولاية النيابية؟ هي اللي كتسمى دابا الآن الوكالة، واحد يوكل واحد له الأهلية. لاحظ أنا عندي الأهلية في البيع والشراء ومع ذلك ما عندي وقت كلفتك أن تبيع لي وتشتري، هذه كتسمى ولاية نيابية. القسم الثاني ولاية شرعية، وهي التي تكون للصبيان للمحجور عليه لغير العاقل للمجنون لغير المميز، هذه ولاية شرعية، يعني أن الشارع هو الذي جعل لهؤلاء واشترط لهؤلاء أولياء، لا بد أن يكون لهم أولياء يتصرفون في أملاكهم. لماذا؟ لأنهم محجور عليهم لا يستطيعون التصرف في الملك. لماذا؟ لعدم كمال الأهلية العقلية، الأهلية ما عندهمش الأهلية الكاملة، فلذلك هذه ولاية شرعية. الولاية النيابية أنا عندي كامل الأهلية ومع ذلك وكلت غيري لسبب من الأسباب، الولاية نوعان ما كيهمناش سواء كانت الولاية نيابية ولا الولاية شرعية، بحال بحال. يشترط في العقد باش يكون نافذ، الشرط الأول يكون صادر من مالك السلعة الذي له حق التصرف كيف يشاء، ودي اللي كتسمى ولاية السلطة. لاحظوا ما كاينش فرق بين ولاية السلطة وبين الملك، ولاية السلطة هي الملك. واش واضح الكلام؟ الولاية السلطة اش كتعني ولاية السلطة؟ يعني أن ذلك البائع له السلطة وله الحق أن يتصرف في المبيع كيف يشاء. إذن إذا كان عنده السلطة يتصرف في المبيع كيف يشاء، هذا دليل على أنه مالك. إذن الملك هي ولاية السلطة، لخيتو في كتب الفقهاء ولاية السلطة كيقصدوا بها الملك. إذن قلت بشرط أن يصدر البيع من المالك وهو الذي له ولاية السلطة، أو من من له ولاية على الملك، إما من المالك أو من له ولاية على الملك، سواء كانت الولاية نيابية أو كانت الولاية شرعية. واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون المبيع مشغولا بشيء آخر، أن لا يكون المبيع مشغولا بشيء آخر، ما يكونش هذاك المبيع مشغول برهن أو مشغول بإجارة، أن لا يكون مشغولا بشيء آخر. فإن كان المبيع مشغولا بشيء آخر فإن العقد لا ينفذ، مش لا يصح، صحيح، ولكن لا يتصرف المشتري في ذلك الشيء حتى يفرغ من شغله، حتى يفرغ من شغله، ألا يكون ذلك الشيء المبيع مشغولا. بحالاش مشغول؟ كأن يشتري دارا ولكن مشغولة بكراء، أو أن يشتري دارا ولكنها مشغولة برهن، فإنه لا يتصرف فيها إلا بعد انتهاء مدة الكراء أو الرهن. واضح؟ إذن يشترط في ذلك الشيء المبيع أن لا يكون مشغولا بشيء آخر. ما معنى شيء آخر؟ يعني بشيء آخر غير البيع، كأن يكون مرهونا أو أن يكون مكترا لغيره. وقد أشار هذا الشرط المعروف أن المشغول لا يشغل قاعدة معروفة عند الفقهاء، يقولون المشغول لا يشغل، وكل مشغول فلا يشغل، وكل مشغول فليس يشغل. ابن ناصر السعدي في قواعده قال وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. والشيخ ابن عثيمين قال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، يعني أن المشغول لا يجوز أن يشغل بشيء يسقط ذلك الشاغل الأول. وهذا البيت من الشيخ ابن عثيمين فيه فائدة زائدة على ما ذكره السعدي رحمه الله، وهي أن ذلك المشغول يجوز أن يشغل إذا كان الشغل لا يسقط الشاغل الأول. مثلا أنا كاري لك الدار أنت وغنبيعها لك أنت، كنت في الأول كاريها لك، اتفقنا أنا وياك على الكرا، كريتها من عندي شهر شهرين، خلصتني في شهرين، بعد اكترائها شهرا عجبتك الدار، قلت لي واش تبيع لي؟ قلت لك نعم نبيع لك، فبعتها لك أنت اللي كنت كاري لك بعت لك. يجوز هذا؟ يصح. وتصرف فيها من تلك الساعة أنت راك ساكن أصلا تتصرف فيها. لهذا الشيخ ابن عثيمين قال بمسقط لما به ينشغل، يعني أن المشغول لا يشغل ولكن بشرط، إذا لا يشغل بما يسقط الشغل الأول. أما إذا كان لا يسقط الشغل الأول فلا بأس. كنت راهن عندك واحد الهاتف ثم بعد ذلك بعته لك، قلت لك واش عندك رغبة فيه؟ قلت لي نعم بعته لك وعطيتك الفلوس ديالك اللي كان إلى آخره، فهذا إذن جائز. إذن المقصود يشترط للتصرف في المبيع شرطان، شكي اسمه الشروط، شروط النفاذ. الأول يكون البيع من وش أو من أو ممن له ولاية، والثاني ألا يكون مشغولا، وكل عقد كونه من مالكي وكل ذي ولاية كالمالك. إذن فيتضح لنا من هذا الذي ذكرنا أن البيع قسمان. هذا الشيء اللي ذكرناه الآن غتضح لنا به واحد الفائدة، شنا هي؟ أن البيع الصحيح اللي توفرت فيه الشروط كينقسم إلى قسمين، إلى بيع نافذ وبيع موقوف. البيع اللي توفرت فيه الشروط الماضية كينقسم لقسمين، يتضح هذا مما ذكرناه الآن، بيع موقوف وبيع نافذ. شنا هو البيع النافذ؟ هو اللي توجد فيه هجوج الشروط. شنا هو البيع الموقوف؟ هو اللي اختل فيه واحد من هالشروط ولا بجوج، بيع الفضولي، بيع الصبي، بيع غير المميز، بيع المجنون وهكذا، أو بيع الشيء المكري أو المرهون، كل هذا بيع موقوف، ما ليس كذلك فهو بيع نافذ. واضح الكلام؟ إذن هذا الكلام على النوع الثالث من أنواع الشروط. واضح؟ سهل. النوع الرابع من أنواع الشروط شروط اللزوم. شروط اللزوم سهلة، عندها غير ضابط، ضابط يعرف به. ما هي شروط اللزوم؟ ما معنى شروط اللزوم؟ أولا يعني أن يلزم المشتري ذلك البيع المبيع ويلزم البائع ذلك الشيء المشترى، ولا يحق لأحد أن يرجع على الآخر. ده هو معنى اللزوم، يعني صار البيع لازما في حقهما معا. متى يصير البيع لازما في حقهما معا؟ يصير البيع لازما في حقهما معا إذا خلا البيع من اشتراط شرط من الشروط التي أباحها الشرع. إذا خلا العقد من شرط، من عدم اشتراط شرط من الشروط التي أباحها الشرع. إذا خلا العقد من شرط من الشروط التي أباحها الشرع، أي من عدم اشتراطه، فإنه يكون لازما وإلا فلا يكون لازما. مثاله، لاحظ، بعتك شيئا ما، بعتك هاتفا ولم أشترط عليك عدم الرؤية ولا عدم الخيار ولا عدم الوصف ولا شيئا من ذلك، يعني ما اشترطش عليك شي شرط من الشروط اللي هي من حقك، فإن هذا البيع لازم، وافقت على ذلك وتوفرت كل الشروط التي أباحها الشارع ووافقت عليها، فإنه يلزم في حقك. الشيء اللي كيهمنا هو المفهوم ديال هذا، لو أن أحدا اشترط عدم جواز وجود أمر من هذه الأمور في العقد، قال الواحد أنا غادي نبيع لك ولكن بشرط ألا يكون في البيع خيار، غادي نبيع لك هذه السلعه ولكن بشرط ان لا يكون فيه خيار، يعني اشترط عليه عدم الخيار. قال لي بشرط عدم الخيار، اشتراط عدم الخيار فيه علامه على وجود شيء ما، اشترط عليك ولكن بشرط وهو عدم الخيار، بمعنى ان لا تنظر فيه، او ان يقول له اشترط عليك ولكن بشرط لي هو عدم الرؤيه ان لا ترى. لو وقع البيع بهذه الصوره، واحد اشترى من عند واحد وقال لي بشرط عدم الرؤيه او بشرط عدم الوصف او دون الخيار، دون ان تنظر فيه هل اعجبك ام لا، او ان تختار يوما او يومين او ثلاثه ايام، ووقع العقد هكذا، هل يكون المشتري ملزما بذلك العقد او لا يلزمه؟ لهذا كنقولوا هذا هو شرط اللزوم، لا يلزمه العقد. اذا يجوز له ان يرد، يجوز له ان يرد السلعه، نعم لا يلزمه، يجوز له ان يرد السلعه، ان شاء اتم العقد وان شاء فسخه، كيبقى هو حينئذ مخير، ان شاء اتم العقد وان شاء فسخه. لماذا؟ لانه اشتمل على شرط من الشروط التي هي مباحه في الاصل. اذا فيشترط للزوم العقد خلوه من هذه الامور، يشترط للزوم العقد ان يكون خاليا من اشتراط عدم مسوغ من المسوغات التي اباحها الشرع، فان كان خاليا من ذلك فهو لازم لهما معا، وان وجد فيه شيء من ذلك فانه لا يلزم المشتري، فيجوز للمشتري هو مخير اما ان يتم العقد واما ان يفسخه هو بالخيار. هذه تسمى شروط، هذا شرط اللزوم. اذا خلاصه الكلام، الشروط على انواع اربعه، شروط تسمى عندهم بشروط الانعقاد، بعضها يتعلق بالعاقدين وبعضها يتعلق بالمعقود عليه، والنوع الثاني شروط صحه وهي التي تكلمنا عليها الان، والنوع الثالث شروط نفاذ، والنوع الثالث شروط لزوم، اي بان يكون البيع لازما للمشتري، يلزمه إتمامه ولا يحق له الرجوع. ومعنى عدم لزومه أنه لا يلزمه، هو بالخيار إن شاء أتمه وإن شاء فسخه. بعد الكلام على هذه الشروط يأتي الكلام على مسألة مهمة جدا تتعلق بأركان البيع الأربعة. تعلمون كما سبق أن البيع له أربعة أركان، الثمن والمثمن والبائع والمشتري. إيش معنى أركان؟ يعني أنه لا بد منها في كل بيع، ما يمكنش تلقى شي بيع غير موجود فيه واحد من هذه الأربعة، بيع وليس يوجد فيه ثمن، إذن هذه هبة، بيع ولا يوجد فيه مثمن، لا بيع، بيع ولا يوجد فيه بائع ولا مشتري، إذن هذه تسمى أركان البيع، أي أن البيع لا يسمى بيعا إلا بها، لا يقوم البيع إلا بهذه الأربعة، فإن اختل واحد منها فلا بيع أصلا. فأركان الصلاة، إن اختل واحد منها فلا صلاة، كذلك أركان البيع إن اختل فلا بيع. إذا أركان البيع أربعة، شاهد من تلك الأركان الثمن. الثمن هذا له أحكام، لأنه لاحظوا الثمن هذا الذي يكون بدلا من المثمن قد يسمى قيمة وقد يسمى ثمنا، ولذلك الفقهاء تكلموا على أحكام الثمن ليفرقوا لك بين القيمة وبين الثمن ويبينوا حكم كل واحد منهما. لاحظ شنو هو الثمن أولا، ما هو الثمن وما هي قيمته؟ الثمن هو ما يتفق عليه البائع والمشتري، ما يتفق عليه الطرفان بجعله عوضا من تلك السلعة، أي حاجة اتفقنا على أنها هي العوض من هذه السلعة اللي غادي ناخد أنا المشتري فهي ثمن تسمى ثمنا، وخا يكون هذا الثمن أكثر من قيمة السلعة أو أقل من قيمة السلعة أو مساوي لها، ولو كيف ما بغى يكون كيتسمى ثمن. كل ما حصل الاتفاق بين البائع وبين المشتري على أنه عوض لذلك الشيء المعوض عنه فذلك العوض هو ثمن شرعا. إذا الثمن شرعا واش من شرطه أن يكون بالدنانير والدراهم؟ ليس من شرطه ذلك، أي حاجة اتفقنا على أنها عوض عن هذا الشيء فهي ثمن، ولو تكون أكثر من القيمة ديال السلعة أو أقل منها ولو. فمثلا إذا قلت لك اشتري منك هذا الهاتف، اشتري منك هذا الهاتف بهذا المكتب واتفقت معي على ذلك، أين هو الثمن؟ هو المكتب، المكتب هذا هو الثمن، هو ثمن الهاتف، ولو كان ثمنه أكثر من ثمن الهاتف أو أقل من ثمن، إذن ما يتفق عليه الطرفان البائع والمشتري على يتفقان على جعله عوضا عن ذلك الشيء فذلك هو الثمن. ما هي القيمة؟ القيمة هي ما يساوي ذلك الشيء المبيع عند أهل الخبرة، ما يساوي قيمة الشيء المبيع عند أهل الخبرة، هذه اللي كتسمى القيمة. إذا القيمة معناها شنو هو؟ هي الشيء المساوي لذلك الشيء المبيع. مثلا كيجيو أهل الخبرة ممن له خبرة بالهواتف، كيقول لك هذا الهاتف هذا قيمته، يعني قيمته الأصلية الحقيقية قيمته 500 درهم مثلا. لاحظ من اللي كيقوموا لك واحد من أهل الخبرة كيقول لك القيمة ديالو 500 درهم، كنقولوا 500 درهم هذه قيمته، ولكن هل يلزم أن يباع بقيمته؟ لا، ما اتفق عليه الطرفان هذاك هو الثمن، سواء كان أكثر من القيمة أو أقل من القيمة. هو كيدير ب 500 درهم وباعه البائع ب 600 درهم، ذلك 600 درهم هو الثمن، أو باعه ب 400 درهم، ذلك هو الثمن هو الثمن. إذن القيمة هي الشيء المساوي والمماثل لذلك الشيء المبيع عند أهل الخبرة. من اللي كيقوموا كيقول لك هذا الميزان ديالو والثمن ديالو الحقيقي، القيمة الحقيقية هي كذا وكذا، والثمن هو ما اتفق عليه الطرفان، زاد أم نقص أم كان مساويا. فظهر لكم من هذا ماذا؟ أن الثمن قد يكون بالقيمة وقد يكون بأكثر منها وقد يكون بأقل منها، ولا لا؟ الثمن اللي هو ركن من أركان البيع يقدر يكون بالقيمة. متى؟ إذا كان الثمن يعني اللي اتفقنا عليه أنا وياك، الثمن الذي اتفقنا عليه أنا وأنت كان مساويا لتلك السلعة، إذن فهذا ثمن وقيمة، الثمن هو القيمة، وقد يكون الثمن أكثر من القيمة وأقل من القيمة. ما حكم البيع بكل هذه الأنواع؟ كله صحيح؟ نعم كله جائز وكله صحيح. سواء إذا لا هل يشترط في الثمن أن يكون بقيمة المثمن؟ لا لا يشترط، سواء كان مساويا أو زائدا أو أقل كله جائز. إذن فالفرق بينهما أن القيمة هي الثمن الحقيقي للسلعة، وأن الثمن هو ما يتفق عليه الطرفان، ما يتفق عليه العوضان. القيمة هي الثمن الحقيقي، والثمن هو ما يتفق عليه الطرفان. البيع الشهيد عنا اللي كان من الحكم الشرعي، لأن الناس يسألون عن هذا، يقول لك هذا القيمة ديالو راه ب 500 درهم، اللي جينا نسولوا أهل الخبرة ونرجعوا للأسواق وكذا وجدنا قيمته، وفلان باعه ب 550 درهما أو باعه ب 450 درهما، ما حكم ذلك؟ كله صحيح، لا يشترط في البيع أن يكون بالقيمة، وإنما أن يكون بما تراد عليه الطرفان، سواء كانت القيمة أو أقل أو أكثر. يتفرع على هذه المسألة مسألة القيمة اللي تكلمنا عليها، الثمن والمثمن. لاحظ الآن ظهر لكم من هذا التأصيل اللي أصلنا الآن مسألة مهمة، شنو هي؟ أن الثمن اللي كيكون في مقابل المثمن ممكن يكون زائد على القيمة ديال السلعة، وممكن يكون ناقص عليها، وممكن يكون مساوي لها، والبيع في كل ذلك صحيح. ينبني على هذا مسألة مهمة، وهي مسألة التسعير. هل التسعير جائز؟ ما هو التسعير؟ التسعير هو أن يحدد السلطان، أن يحدد ولي الأمر للباعة ثمنا معينا للسلع. تسعير يحدد ولي الأمر وحد ثمن معين، من له سلطة على الناس يحدد لهم ثمنا معينا ليبيعوا به سلعهم، بشرط أن لا يزيدوا عليه وأن لا ينقصوا على ذلك الثمن. ما حكم التسعير هذا الذي ذكرناه؟ هل هو جائز أم غير جائز؟ اختلف أهل العلم فيه على قولين. مذهب جمهور أهل العلم أن التسعير لا يجوز، مذهب الجمهور، ورجح هذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله أن التسعير لا يجوز، واستدل الجمهور على ذلك ببعض النصوص، واستدلوا على ذلك من جهة النظر. من النصوص التي استدلوا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. شهد في قوله صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن لا ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. وقوله قبل المسعر ثم قوله بعد ذلك: إني لأرجو الله، لأرجو أن ألقى الله وألا أكون قد لقيته بمظلمة تتعلق بدم ولا مال فيه وجه الاستدلال عندهم فيه إشارة على أن التسعير ممنوع وعأن المسعر هو الله. إذن تحديد الثمن معين بالزيادة أو بالنقص قال الجمهور ممنوع. استدلوا على هذا الحديث من جهة النقل. من جهة النظر استدلوا على ذلك بمسألة مهمة ذكرها الشوكاني رحمه الله، وهي أن البيع في الأصل منبني على حصول التراضي بين البائع والمشتري، هذا الأصل في البيع. قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالبيع في الأصل مبني على حصول الرضا بين البائع والمشتري. فإذا كان متعلقا بحصول التراضي بين البائع والمشتري فلا يحق لأحد أن يجبر الباعة على ثمن معين. علاش؟ لأن السلطان كما يجب عليه أن يراعي حقوق ومصالح المشتري يجب عليه أن يراعي حقوق ومصالح البائع، لأن الجميع من رعيته ولأن الجميع من المسلمين. فما كما يجب عليه مراعاة حقوق أو مراعاة مصالح المسلمين المشترين فكذلك يجب عليه مراعاة البائعين. ولذلك قال جمهور أهل العلم إن التسعير لا يجوز، الأصل فيه عدم الجواز. لماذا؟ لأنه يجب مراعاة مصلحة البائع كما يجب مراعاة مصلحة المشتري، وفي تحديد السعر للسلعة إلحاق ضرر ما بالبائع. القول الثاني قول مالك رحمه الله، والظاهر أنه هو المختار. قول مالك رحمه الله هو المختار في المسألة. قال مالك رحمه الله الأصل عدم جواز التسعير إلا إذا بالغ الباعة في رفع ثمن سلعة معينة إلى حد الاعتداء والظلم، إذا كانت الزيادة زيادة فاحشة فيها اعتداء على الناس إلى حد ظلمهم والجور عليهم والاعتداء فحينئذ يجب التسعير. إذا مالك رحمه الله قال الأصل هو عدم التسعير إلا إذا كان الباعة قد زادوا في الثمن وصار الثمن فاحشا معتديا، فلو وصل لواحد الثمن فاحش فيه إلحاق ضرر بالمشتري فلا يجوز حينئذ لا يجوز التسعير. واش واضح الكلام؟ بمعنى قال لك الأصل هو نخليه الأمر بين البائع والمشتري، كل مشتري يبيع البائع يبيع السلعة ديالو كيف بغى، والمشتري لا عجباتو ياخذها ما عجباتوش ما ياخذهاش، ولكن إلا اتفقوا الباعة على رفع ثمن سلعة معينة ووصلوا إلى حد فيه اعتداء فاحش فيه ظلم فاحش، القيمة ديال هذا الكأس درهم واتفقوا على رفع قيمته إلى 500 درهم، هذه زيادة فاحشة جدا، فحينئذ يجب على السلطان أن يجبرهم على التسعير، حينئذ يسعر لهم السلطان إلى كان زيادة فاحشة. فإذا لم يكن كذلك فالأصل هو عدم جواز التسعير، هذا هو المختار في المسألة وقد قال به مالك رحمه الله. هؤلاء الذين قالوا يجوز التسعير إذا كان ذلك الثمن فاحشا الذي قاله البائع استدلوا على ذلك بأمور، مما استدلوا به فعل عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب، وهو أنه دخل السوق فمر بحاطب فقال له إما أن ترفع السعر وإما أن تدخل بيتك فتبيع كيف شئت، لأن هذا البائع كان يبيع بثمن قليل جدا بالنسبة لغيره من الباعة. ولذلك انتبهوا التسعير قد تتعلق مصلحته أحيانا بالبائع، في الغالب له تعلق بالمشتري وقد تكون مصلحته راجعة للبائع، كما لو كان الباعة يبيعون بثمن معين واحد الثمن ما وذلك هو المناسب لسلعتهم، وكان أحد الباعة يبيع بثمن يسير وقليل جدا بحيث لو باع غيره به لحصل له الضرر، لو باع غيره بذلك الثمن لحصل له الضرر، كما لو كان يملك تلك السلعة وهبت له أو ورثها وأراد أن يبيعها بأي ثمن، فحينئذ فيه إلحاق الضرر على الباعة الآخرين، فالتسعير في هذه الحالة يكون من مصلحة من؟ البائع إلى المشتري. إلى جاء السلطان عند هذا اللي كينقص وقال لي لا خاصك تبيع بالثمن الموجود في السوق ولا ينبغي أن تنقص. وجبروا باش يزيد في القيمة ديال الثمن كما حصل لعمر رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه إما قال هذا البائع إما أن ترفع السعر وإما أن تدخل بيتك فتبيع كيف شئت، ما تبيعش في السوق، لا تبيع بهذا الثمن في السوق، سير لدارك وبيع شي واحد تلاقيتي معاه في الطريق كيف بغيتي، أما في السوق فارفع السعر وبيع كما يبيع الناس. لماذا؟ لأنه كان في نقصه لأنه كان في تعد فاحش على الباعة الآخرين. إذن فمسألة التسعير تتعلق بالبائع والمشتري. الغالب أن المصلحة ترجع للمشتري، وقد ترجع المصلحة أحيانا للبائع إذا كان بعضهم ينقص من ذلك الثمن، ولكن لا شك أنكم تعلمون أن هذا قليل، أن مثل هذا قليل. لماذا حصول الضرر على البائع يكون قليلا؟ لأن الأصل والغالب أن الباعة يشترون بأثمنة متقاربة، يشترون السلع بأثمنة متقاربة لأنها تباع، وقل أن تجد أحدا ما أوهبت لها أو ورثها أو يريد أن يبيعها بأي ثمن، لأن من فعل ذلك سيخسر فيها، فلذلك يقل وجود هذه الصورة. لذا الفقهاء في الغالب يتكلمون على مصلحة المشتري في التسعير لا على مصلحة البائع. إذا المقصود مذهب مالك رحمه الله استدل عليه أصحابه بمسألتين، بهذا الحديث حديث عمر وهو مخرج في الموطأ، وبقاعدة فقهية معروفة وهي قولهم الضرر يزال، وهي من القواعد المجمع عليها، الضرر يزال. ومن فروع هذه القاعدة من القواعد الأخرى التي تدخل تحت هذه القاعدة، لأن قاعدة الضرر يزال قاعدة كبرى وتدخل تحتها بعض القواعد، من القواعد التي تدخل تحتها قول الفقهاء يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام، هذه قاعدة فقهية تدخل تحت القاعدة الأولى، يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام. يعني إذا كان واحد ضرر خاص غير الحق ببائع أو بائعين فممكن تحملوا هذا الضرر اللي غيوقع بواحد وجوج تفاديا لمنع وقوع ضرر عام بكل الناس. إذا كان مثلا ذلك الشيء المبيع مما تقوم به مصالح الناس مما يأكلون ومما يشربون، فلا شك أن الضرر حينئذ يكون عاما إن زيد في السلعة زيادة فاحشة. فلذا قال مالك إن كانت الزيادة فاحشة وجب على السلطان أن يجبرهم على تحديد ثمن مناسب للناس، أن يسعر. واضح كلام؟ إذن ما الدليل على ذلك؟ هذه القاعدة، يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام. ممكن إلا سعر لهم السلطان غيوقع شيء من الضرر للبائع، يقدر يوقع، ولكن الضرر اللي غيوقع البائع خاص، أما الضرر اللي غيوقع المشتري هو ضرر عام، وبالخصوص إذا كان المشترى من الأشياء التي يحتاجها جميع الناس. إذن هذا ما تعلق بمسألة التسعير. إذن مما خلاصة ما مضى، أمور تلخص لنا ما سبق ذكره. من أضرار التسعير أنه قد يؤدي إلى اختلاف السلع، من الأضرار ديال التسعير أنه قد يؤدي إلى اختفاء السلع، وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مما ينزل الضرر بالفقراء. يعني هذا التسعير الذي ينظر إليه أحيانا السلطان يقدر يؤدي إلى ضرر، ماشي يؤدي إلى مصلحة. لماذا؟ لأنك قد تجبر البائع على أن يبيع السلعة بثمن معين فلا يبيعها أصلا، يخبيها يقول الثمن ما مناسبنيش ما نبيعهاش، فيتفق الباعة على ألا يبيع تلك السلعة، ولهم الحق في ذلك يملكوها، ما تلزموش باش يبيع، انت حددت ليه ثمن، ثمن ما ناسبوش ما بقاش بغي يبيع، قال خليها أنا عندي هذه حتى يرتفع ثمنها حتى يتغير السوق ونشوف شنو يوقع. إذن فقد يؤدي التسعير إلى اختفاء السلع، وإذا اختفت السلع يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. إذا اختلفت واحد السلع معينة لها تعلق بشيء سيرتفع أسعارها. لماذا؟ لقلة وجودها، أنت غتخبع وتبقى غير عند واحد ولا جوج، فممكن، ويؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالفقهاء. فهذه من المسائل التي استدل بها العلماء القائلون بعدم جواز التسعير وأن الأصل فيه المنع. كذلك مما سبق يوضح مسألة، وهي أن السلطان عليه أن يجبر البائع إذا بالغ البائع في الزيادة على الثمن ووصل إلى حد فيه اعتداء على المشترين، فحينئذ يجبره، أو إذا نقص البائع من السلعة إلى أن وصل إلى حد الاعتداء عن البائعين. إذا لاحظوا المسألة، إلى البائع زاد في السلعة إلى درجة الاعتداء، اعتداء فاحش يعني زيادة مفرطة على المشترين، أو نقص في السلعة إلى حد الاعتداء على غيره من البائعين، السلطان في الحالة يتدخل، على الراجح وهو مذهب مالك يتدخل فيسعر ويحدد الثمن. أن التسعير الذي قال العلماء فيه لا يجوز مطلقا أو من قال يعني التسعير اللي ذكرنا أنه وقع الخلاف فيه التسعير مطلقا، ممكن يقول قائل واش كتقصد بالتسعير؟ التسعير في الأشياء اللي كياكلوها الناس، الخبز والزيت والطحين وكذا مما يحتاجه الناس؟ لا، مطلقا مطلقا الكلام على التسعير الذي سبق الآن نقصد به كل سلعة من السلع، سواء كانت مما يحتاجها الناس غالبا ويعيشون بها أو كانت من الأشياء التي لا يحتاجها إلا القليل منهم. المقصود أن التسعير لا يجوز مطلقا في جميع السلع. كذلك مما سبق يتضح أن من باع سلعة، ما حد لو أن أحدا من الباعة باع سلعة بثمن فاحش لشخص ما غبنا منه، فإنه يجبر على أن يبيعه تلك السلعة بثمن المثلي. الثمن المثل هو اللي كيتسمى القيمة، رجعوا دابا للقيمة ونفهموا القيمة ما يساوي، يجبر على أن يبيعه السلعة بقيمتها الحقيقية. كنعيطوا على الخبرة كنقولوا شحال كدير هاد السلعة بكذا وكذا، يجبر بأن يبيعه بتلك السلعة إذا باع له بثمن فاحش. كذلك مما يتعلق بما سبق يتضح أن كل مبيع يصح أن يكون ثمنا والعكس كذلك. لاحظوا مسألة الثمن والمثمن، مسألة المبيع والثمن، مسألة نسبية. ايش معنى مسألة نسبية؟ يعني كتختلف على حسب القصد. لاحظ ممكن يكون هذا الكاس ثمن وممكن يكون مثمن، وهذا الهاتف ممكن يكون ثمن وممكن، على حسب القصد. أن الشيء الواحد يقدر يكون ثمن ويقدر يكون مثمن على حسب القصد. فإن كانت رغبتي أنا في هذا الكأس وأملك الهاتف فحينئذ الهاتف ثمن والكأس مثمن، وإن كانت رغبتي في الهاتف وأملك الكأس فالكأس ثمن. إذن مسألة الثمن والمثمن مسألة نسبية على حسب الشيء، فقد يكون الشيء الواحد ثمنا ومثمنا في نفس الوقت. يمكن لاحظ لو أنني مثلا أبيع الهواتف فبعت هذا الهاتف لك، لاحظ بعته لك، إذا الآن هذا الهاتف شنو كان، ثمن ولا مثمن؟ مثمن. ثم بعد ذلك بعد أن قضيت وطرك منه جئتني واشتريت مني هاتفا آخر به، إذا صار الهاتف ثمنا، كان هو نفسه كان ثمن وكان وصار مثمنا. إذا المسألة نسبية على حسب العقد. ثم فائدة كذلك تتعلق بما سبق، وهي إذا تنازع المتعاقدان أيهما يسلم العوض للآخر. أنا وياك تبيعنا وتشري، اتفقنا غنشري من عندك الهاتف بخمسمائة درهم، أنت البائع وأنا المشتري، ثم تنازعنا، أرى لي الفلوس أنت الأول ونعطيك الهاتف، ولا أعطيني الهاتف أنت الأول ونعطيك الفلوس. تنازعنا شكون اللي غيسلم العوض الأول للآخر؟ فمن الذي يسلم في الأصل؟ الأصل أن المشتري هو الأول. إذا وقع التنازع فالأصل أن المشتري يسلم الثمن أولا ثم يسلمه البائع بعد ذلك السلعة، فإنه يجب تسليم الثمن قبل تسليم المثمن. ثم الفائدة الأخيرة وأختم بها إن شاء الله، إبهام الثمن في أنواع مختلفة، إبهام الثمن في أنواع مختلفة من الأثمان. مثلا لو أنه وجد بلد ما يتعامل الناس فيه بأنواع مختلفة من الدنانير، يعني كيتعاملوا مثلا في وقتنا هذا واحد البلد يتعاملون بالدرهم، يتعاملون بالريال السعودي، يتعاملون بالدولار، بالأورو، مثلا بلد يتعامل بعملتين أو أكثر. ثم قلت لك بعني هذا الهاتف، بعني هذا الهاتف بقيمته، بعني هذا الهاتف بقيمتي، شنو المقصود؟ يعني القيمة الحقيقية اللي كيساويها في السوق. فقلت لي نعم، هل يجوز إبهام الثمن هنا؟ لا يجوز. واضح كلام؟ لا يجوز إبهام الثمن إذا كانت هد القيم التي ذكرنا كلها رائجة في البيع والشراء عندهم، يعني كلها مروجة، فلا يصح الإبهام حينئذ. إذن واجب نحدد بقيمته من الدرهم أو بقيمته من الريال أو بقيمته من الدينار، واجب التحديد واضح؟ إذا كانت كلها رائجة فيجب التحديد ولا يجوز الإبهام. فإن كانت إحدى هذه العمل هي الرائجة وغيرها قليل، يعني موجودة هذه العمل كلها ولكن الرائج واحد منها، مثلا الريال هو الرائج مع وجود غيره، فإنه حينئذ ولو أبهم فلا إشكال. لماذا؟ لأن البيع يحمل على الأشهر والرائج عندهم، فحينئذ من اللي يعطيك الثمن ديالو غيعطيها لك من الأشهر والأكثر رواجا عندهم. إذن هذه آخر مسألة تعلقت بهذا الباب، ويأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. الآن في الدروس كلها اللي كنا تكلمنا مقدمات وهي مهمة ومفيدة لكم، تكلمنا فيها على شروط البيع عموما، تكلمنا على شروط الانعقاد وعلى شروط الصحة وعلى شروط النفاذ وعلى شروط اللزوم، وهذه الدروس كلها التي قد تقدمت في الكلام على هذه الشروط هي بمثابة قواعد، هي بمثابة قواعد كلية، ضوابط عامة تستطيعون بها بإذن الله أن تميزوا كثيرا من الأنواع الفاسدة والصحيحة. لأن من اللي كنقولوا يشترط كذا يفهم منه أنه إذا ما توجد الشرط البيع باطل، يشترط كذا إذن عدم الشرط فالبيع باطل، هذا هو معنى الشرطية. الشرطية هذا معناها، سواء شروط الانعقاد أو شروط الصحة. إذن فبإذن الله فيما يأتي سيأتي الكلام على أنواع البيوع المحرمة وغير المحرمة. الآن بإذن الله يأتي الدخول في المقصود، فيما يأتي الدخول في المقصود، هذه بمثابة مقدمات. الآن فيما يأتي إن شاء الله الكلام على البيوع المحرمة وغير المحرمة، هذا البيع الذي صفته كذا والذي شكله كذا منهي عنه، والبيع الذي صفته كذا إلى آخره وهكذا. سأل الله تعالى أن يسر ذلك، والله أعلم وأعلم وجل وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم يا سعد، لديك شيء إشكال؟ نعم، فلا ينعقد العقد ولو رضي أبوك. مثلا أنت مالك لسلعة معينة، قلت لي بعتك هذه السلعة بمئة درهم ورضيت، ثم قيدت لي قيدا قلت لي إذا رضي أبي فلم ينعقد العقد، ولو مشيت عند أبوك ورضي لم ينعقد العقد، العقد موقعش. غتجي عندي من بعد وتعود تبيع لي بلا ما تقول لي أنت رضى الأب ديالك معك، تجي مرة أخرى وتعاود تقول لي واش مازال عندك رغبة تبيع، مازال عندك رغبة تشري، وهكذا يوقع العقد. أما ذاك الأول اللي وقع وكنت معلق بهذا الشرط لم ينعقد شيء، هذا المعنى. نعم تفضل. نعم جائز. احنا قلنا الآن الصحيح عدم، الصحيح أنه يجوز التسعير، أنه لا يجوز التسعير. نعم شيخنا، قضية الجزم لا يجوز التسعير مطلقا، لا يجوز، يعني على حسب ما قال الإمام مالك بالنسبة الحالية احنا في العصر ديالنا عندنا أكثرية ديال مثلا قضية الجزم، لماذا قلتها؟ ما فهمتش. قال الشيخ لا يجوز مطلقا التسعير. شكون من الذي قالها؟ سامعتك قلتها قال هذا قول الجمهور. نعم لا نعم. يجوز مطلقا مطلقا. نعم احنا ذكرنا جوج الاقوال غير باش تنتبه مزيان، قلنا قول الجمهور كيقولوا لا يجوز مطلقا بلا تفصيل، يعني لا يفصلون في المساله. مالك هو اللي كيفصل، كيقول اذا كان الاعتداء والثمن الفاحش فحينئذ يجب على السلطان ان يسعر والا فلا يجوز التسعير. نعم تفضل. الجزم لا يجوز، ما كاينش الجزم لا يجوز مطلقا، هذا قول من هذا؟ الجمهور. نعم الجمهور كيقولوا لا يجوز مطلقا. نعم. اما حاليا في عصرنا هنا يجوز التسعير، لان اكثريه بحال مثلا بوطا، مثلا بوطا كتجيب شي ثمن ديال الغاز، كتجيب ثمن غالي، تخلص الدوله واحد الثمن غالي، يعني البائع ديما حنا هنايا مثلا الشركات وكذا، يعني الدوله كتصعب علينا البائع فاش غادي يشري من الشركه، انا كانت افاده اكثريه البائع تيستافد والمشتري هو كيستافد. يعني لا قلنا بانه بالجزم لا يجوز، يعني ندخلوا في احنا ما قلناش بالجزم، لو كنت تعي كنقولوا هذا قول للجمهور، الجمهور لهم فتوى، نحن لم نجزم بشيء وانما حكينا الخلاف في المساله. فالجمهور يقولون وذلك رايهم لا يجوز التسعير مطلقا بلا تفصيل، ومالك يفصل، ونحن لم نجزم بشيء بل رجحنا قول مالك، هذا ماشي جزم، وانما من يقتنع بقول ويراه. هذا الشيء كامل اللي قلتيه الان انت سي سعيد، هذا رايك، هذا نظرك الذي نظرت به ويمكن ان يجاب عنه. نقول لا مانع من عدم التسعير، من هذا القول الذي هو عدم جواز التسعير مطلقا. الغاز مثلا اتى بثمن معين واتفق الباعة على ان يزيدوا ثمنا معينا ولكن لا يصل الى حد الفحش، زادوا درهما، أو زادوا نصف درهم، ما الإشكال في ذلك؟ إذا اتفق عليه الباعة فلا إشكال، ولكن إذا زادوا ثمنا فاحشا فإنه حينئذ يجب على السلطان أن يسعر، أن يحدد لهم. هذه كذلك وجهة نظر لهم. فلذلك لا، إن نظرنا إلى مسألة برأي وظهرت لنا أنها صواب، كذلك لا يجوز لنا أن نجزم. نقول الذي أميل إليه ويرتاح إليه قلبي هو قول مالك لا بأس، ولكن أن نقول قول الجمهور باطل في هذا الزمان، لأن من هؤلاء الجمهور اللي قالوا بعدم جواز التسعير منهم من هم معاصرون في زماننا هذا، منهم بعض المعاصرين قالوا لا، ذلك قولهم. ولكن ما هو المختار في المسألة هو القول الثاني، وهم لهم أدلة استدلوا على ذلك بنصوص، فممكن أن يلزموك بالنصوص، يقول لك سيدي احنا ما كنعرفوا لا نظر ولا رأي ولا والو، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير لا يجوز التسعير، كمن يجمد من الظاهرية على ظاهر النصوص غير منع التسعير مطلقا. هذاك في النقص لا في الزيادة، عمر رضي الله عنه في النقص، ثم هذا الحديث عمر رده الجمهور بأنه ضعيف، منهم من ضعفه، هو في الموطأ معلقا وليس موصولا، ولذلك منهم من ضعفه. إلا قالوا لك حديث عمر ضعيف، وإلا قالوا لك الموقوف لا يعارض المرفوع، ولكن الحديث لا لا قياس مع النص، من القواعد المعروفة عندهم أنه لا قياس مع النص، لا قاعدة مع النص، عندنا نص شرعي من السنة ونمشي للأصول والقواعد. لا ضرر ولا ضرار. نعم تقصد الحديث. نعم لا ضرر ولا ضرار هذا عام، وحديث تسعير خاص في محل النزاع. لا ضرر ولا ضرار يشمل أي ضرر إن كان عام ولا لا، ومعلوم أنه يجب حمل العام على الخاص. نعم لا ضرر ولا ضرار، وجاء نص في مسألة التسعير، خاصك تجيب لنا نص في محل النزاع. فلذلك المقصود بهذه المسألة هو أن لهم أن قولهم ذلك قول له مستند، استندوا عليه بدليل، ولكن هل يلزمك الأخذ به؟ قول الجمهور هل يلزمك أن تعمل به؟ لا يلزمك، وش واضح كلام؟ لم يلزمك أحد بأن تعمل به. أما تقول قولهم باطل في هذا الزمان، هذا كذلك قول باطل. إذا قولهم لم يلزمك به أحد، هذا اجتهاد ونظر منهم، وما تقتنع به الآن، هذا الشيء اللي قلت الآن هذه قناعة، مزيان؟ ما تقتنع به الآن تلك قناعتك، ولا يجوز لك أن تلزم بها غيرك. واضح كلام؟ فإن ارتحت لقول مالك فقلده في ذلك واعمل به، ولكن لا تلزم غيرك. ومن رأى بقول مالك وهكذا. نعم؟ هل يجوز أن الثمن المثمن يكون من نفس الجنس؟ نعم. تلك مسائل إن شاء الله يأتي تفصيلها، ولذلك سئلت عنها قبل ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربا النساء وربا الفضل في ستة أمور حددها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث كما سيأتي إن شاء الله في الصحيح. غير هذه الأجناس الستة اختلف العلماء فيها كما سيأتي إن شاء الله، هل يجوز أن يلحق غيرها بها أو لا يوجد الربا إلا في هذه الأصناف الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال إنه لا يجوز الربا إلا في هذه الأصناف الستة كالظاهرية، وكثير من أهل العلم من جمد على النص قال لك لا يجوز التفاضل إلا في هذه الأمور الستة، يدا بيد، هاء وهاء، أما في غيرها فيجوز. ومن أهل العلم من راعى العلة قال لك إلا شفنا شيء من الأشياء يشترك مع تلك الأمور الستة في الجنس، مثلا الذهب والفضة شنا هي العلة ديالهم؟ العلة هي الثمنية، إذن فأي حاجة فيها العلة ديال الثمنية لا يجوز فيها التفاضل. الثمر والأرز والبر، في الثمر والبر والشعير والقمح، هذه أمور، وفي بعض الألفاظ فيها الملح، هذه أمور فيها علة الاقتيات والادخار أو علة الطعمية. فمن راعى العلة قال لك أي مسألة فيها نفس العلة اللي هي الاقتيات والادخار كالأرز أو غيره فكذلك له نفس الحكم. أما غيرها من الأشياء كالهواتف ولا الكتب ولا السيارات ولا الديور، لا خلاف بين العلماء في جواز بيع جنس بجنس. واضح الكلام؟ إذا لاحظوا خلاف العلماء في هذه المسألة، هل يتعلق التحريم بهذه الأصناف الستة فقط أو يلحق بها غيرها ممن يشترك معها في المعنى؟ فكاين اللي قال نص خاص بهذه الأمور الستة، وكاين اللي قال من أهل العلم هم الجمهور كما سيأتي واختلفوا في التعليل، كاين اللي علل بالاقتيات والادخار، كاين اللي علل بالطعم، كاين اللي علل بالكيل والوزن. فالشاهد من قاس غير هذه الأشياء عليها ماشي قاس أي حاجة، الهاتف والكتاب، لا، قاس من يشترك مع تلك الأمور في المعنى، يعني شي حاجه وجدنا فيها القسيه للادخار لحقوها بالبر والشعير كالارز مثلا، او حاجه لقينا فيها الثمنيه الفلوس اللي عملنا في وقتنا تلحق بها على قول من قال بالالحاق. اما غير ذلك مما ليس فيه قسيات ولا ادخار ولا ثمنيه فيجوز فيه بيع الشيء بجنسه بلا خلاف. اذا بيع الهاتف بالهاتف جائز بلا خلاف، بيع الدار بالدار بلا خلاف، سياره بسياره وهكذا. مفهوم؟ وياتي ان شاء الله تفصيله في الدروس الاتيه. سبحانك اللهم وبحمدك. هل يجوز تسعير البضاعة إلى النصف أو أكثر بقليل من قبل البائع؟ فهل هو جائز أم لا؟ مع العلم أن التسعير بهذه البلاد من الباعة النصف إلى وإلى ضعفه، فما الحكم هنا؟ من هذه البلاد؟ أقصد المغرب. زيد مع العلم عاود. أن التسعير بهذه البلاد من الباعة النصف وإلى ضعفه، فما الحكم هنا بارك الله فيه؟ أولا تسعير الباعة لا يعتد به. احنا ملي كنقولوا على التسعير كنقولوا التسعير الذي يلزم به من له سلطة. أما أنهم اتفقوا هذا اتفاق منهم، هذا ماشي تسعير أصلا، هذا اتفاق منهم. فضابط ذلك كله إلا ما كانش فيه ضرر فاحش، إلا ما كانش فيه اعتداء فاحش على المشتري فلا شيء فيه. إن وصل إلى حد الاعتداء الفاحش والضرر الفاحش فلا يجوز. لهذا المسائل تختلف على حسب. فمثلا قد أشتري قلما بنصف درهم وأبيعه بدرهم ونصف. شوف لاحظ، اشتريته بنصف درهم وبعته بدرهم ونصف، بعته بأكثر من ثمنه الذي اشتريت منه، اشتريته به بأكثر من ثمنه الذي اشتريت، مش غير النصف ربحت فيه، غير النصف ربحت فيه أكثر من القيمة دياله. ولكن هل يحصل فيه ضرر فاحش اعتداء فاحش؟ لا يحصل فيه. فلذلك على حسب، فإن وقع الغبن الفاحش الذي يعتبر فاحشا في العرف فذاك، وإلا فلا. هل يجوز للبائع أن يقول لبقية البائعين أن هناك بضاعة سعرها بخس في مكان الفلاني بقصد نشر الخير؟ أعيد. هل يجوز للبائع أن يقول لبقية البائعين أن هناك بضاعة سعرها بخس في مكان الفلاني بقصد نشر الخير؟ نعم، هذا مطلوب، هذا مستحسن، أمر مستحب. هذا دليل على أن هذا الرجل يحب الخير لنفسه ويحب الغير لغيره، وهذا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت السؤال؟ يعني واحد بائع من البائع اشترى سلعة بثمن بخس من مكان معين، فأرشد غيره من إخوانه الباعة الذين يبيعون تلك السلعة إلى أن يشتروا من فلان، فإن هذا أمر مطلوب ومرغوب مرغب فيه شرعا. هذا والله أعلم. هل يجوز للبائع أن يقول للمشتري إني اشتريتها بسعر معين وأن لي فائدة بسعر كذا، وهو قول صادق، وهو يعني صادق في قوله، وهو قول صادق من البائع لتبيان ذلك للمشتري؟ نعم جائز. نعم جائز، جوزه العلماء قديما وحديثا. واضح هذا؟ يعني أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة اشتريتها بكذا وسأربح معك كذا، وكيبين له الرباح الذي ربحه، جائز، جوزه العلماء قديما وحديثا، ولا دليل يدل على من المنع منه. هذا والله أعلى وأعلم وجل وحكم. على حسب، شوف هو شنو دار. لا أن يكون ذلك على حسب قصد المخاطب، ألا يغش المخاطب، ما يكونش غبن للمخاطب، هذا هو المقصود. يعني أن يظهر له إذا كان المخاطب فاهم فيكفي، إذا كان المخاطب ما فاهمش لا يجوز له أن يغشه، لأنك أحيانا تتكلم بكلام وتعلم أن المخاطب لم يفهم قصدك ومع ذلك تتركه، هذا أمر منهي عنه شرعا. يعني واحد كتقول لي أنا شريت هذه السلعة بمئة درهم وتقصد بذلك أن قيمتها مئة درهم بعد المصاريف والعمال وما يتعلق بالشحن، وهو فهم منك أنك أخذتها من مكانها الذي أشرت إليه بمئة درهم، وعرفتي أنه فهم هذا الشيء ولكن خليتيه ما فهمش، رضع كلام، هذا لا شك أنه غبن منهي عنه شرعا. فإذا عرفتي ما فهمش تقول له لا اشتريتها بثمنها الأصلي بكذا وكذا ومصاريفها وكذا إلى آخره. أسأل الله التوفيق، أسأل الله المغفرة. فهل لها أن تسمح لي واحد سؤال؟ أم إذا تماطل الخاطب مرتين في خطبة الفتاة مباشرة لحجة مشاغلة مع أنه رآها فهل لها؟ لم يخطبها تماطل فيه يعني تقصد لم يخطبها بعد تماطل في الخطبة ما زال ما خطبش غي وعدها بالخطبة فهل لها أن تسمح لخطبتها مع الخاطب الخاطبين الآخرين بالتقدم لها مع العلم أنها امرأة مطلقة فهل لها أن تختار من بينهما أم تختار الأصلح لها من حيث دينه وخلقه لخطبتها؟ نعم يجوز لها أن لأن الأول لم يخطبها بعد إذا كان هذا هو المقصود بالسؤال فيجوز لها أن يعني تقدم خطبة غيره وتختار الأصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بنت قيس جاءته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع رأسه على أخته وأما أسامة وأما سفيان أبو سفيان فصعلوا كل ما لا إله انكحي أسامة بن زيد فالمقصود أنها تختار الأصلح لا يصلح لها في دينها في دينه هو رأسه توفيق كامرة ولا جيت خوف؟ لا جيت أنا وسي خالد.